أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع لرفع البلاء أو دفع. وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الآية. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا رهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما ورفع البلاء أو دفعه. مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب أن الشيخ رحمه الله لما ذكر في الباب الذي قبله بيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله، تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، تفسير التوحيد، وأن ذلك هو عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما لا سواه. هذا تفسير شهادة لا إله إلا الله وتفسير التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة لا سواه. يعتبر أن يذكر في هذا الباب وما بعده أشياء من الشرك الأكبر والأصغر الذي هو ضد التوحيد وضد شهادة أن لا إله إلا الله. فقوله رحمه الله: باب من الشرك أي من أنواع الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما مما يعلق على البدن أو على الدابة، على بدن الإنسان أو على الدابة أو على السيارة أو على الأبواب، من الأشياء التي يعتقدون فيها أنها تدفع العين عين الحاسد وأنها تحرس البدن أو تحرس الدابة أو تحرس السيارة أو تحرس البيت والمتجر من الشرور والمحاذير. وهذه عادة جاهلية لا تزال في الناس إلى اليوم، بل تتزايد بسبب الجهل. فإنهم يعلقون هذه الأشياء على أجسامهم على أجسام الأبطال وعلى السيارات والدخاشين والبيوت يعلقون أشياء كبيرة أصبعوا من ذلك فإن هذه الأشياء تدفع عنهم الشرور والمحاذير ترد عين الحاسد بزعمهم وهذا من الشرك لأنه تعلق على غير الله سبحانه وتعالى وأن الله جل وعلا هو الذي يدفع الشر وهو الذي إذا أراد شيئا إذا أراد بعبده شيئا فلا بد أن يقع في نفسه أو في ماله أو في أهله إذا أراد شيئا فلا أحد يدفعه وإذا منع شيئا فلا أحد ينزله ما يفتح الله من الناس من الرحمة فلا يمسك له وما يمسك فلا يرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى يجب أن تتعلق القلوب بالله عز وجل وأن تخلص العبادة لله عز وجل وأن لا تخاف إلا من الله عز وجل فمن تعلق قلبه بالله ورحب الله فإنه لا يضره شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى أما من تعلق على غير الله فإن الله يسلك إلى ما تعلق عليه ويبتليه كما يأتي قال وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر فهل كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن من صفات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون هذه الآية من سورة الزمر تلك السورة العظيمة التي قرر الله فيها التوحيد ونفى فيها أنواع الشرك من أول السورة إلى آخرها وهي تعالج قضية العقيدة وتعالج قضية أنواع الشرك التي كان المشركون يزاولونها فأبطلتها هذه السورة ونقضتها من ذلك هذه الآية الكريمة قل يا محمد خطاب النبي صلى الله عليه وسلم قل هؤلاء المحدثون أفرأيتم ما تعبدون من دون الله من الأصنام والأشجار والأحجار والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين وكل ما يعبد من دون الله السؤال موجه إلى كل مشرك على وجه الأرض إلى أن تقوم الصلاة هذا السؤال موجه إلى كل مشرك على وجه الأرض إلى أن تقوم الصلاة هل يستطيع الإجابة عنه؟ لا لا فرأيتم أخبروني رأيتم يعني أخبروني ما تدعون من دون الله لا هم عامة وكل ما يدعى من دون الله لا يستثنى من عشر سواء كان من البشر أو من الجناد أو غير ذلك ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر يعني أرادني بمرض أو بفقر أو بموت أو أرادني بضياع مال أو إصابة قريب أو غير ذلك مما يضرني في بدني أو في مالي أو في أهلي إن أرادني الله بضر قضى علي بضرر ينزل بي هل هم الواجبات والرسل؟ هل هذه المعبودات التي تعبدونها تستطيع ان تكشف الضر عن من دعاها؟ اذا مرض الانسان هل احد يستطيع ان يشفيه من دون الله عز وجل؟ ابدا. وهذا مثل ما سبق في الايه الاولى، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هل هن كاشفات الضر؟ سؤال. هل هن كاشفات الضر؟ السؤال استفهام. وفي أو لا تكشف الضر عن من دعاها. ولذلك المشركون يمرضون ويكفلون ويصابون وتذهب أموالهم فلا تستطيع معبوداتهم أن تدفع عنهم شيئا نزل عليهم من الله سبحانه وتعالى. هل هم كافيات الضر؟ هل أرادوا برحمة ورحمة من عنده من صحة وغنى وغير ذلك من أنواع الرحمة؟ هل أحد يستطيع أن يمنع نزول الرحمة على أحد من عباد الله؟ إذا أراد الله بعبد من عبيده رحمة من صحة أو غنى أو سرور أو علم أو ذلك، فهل أحد من الخلق مستطيع أن يمنع هذه الرحمة وصول هذه الرحمة عمن ساقها الله إليه؟ لا أحد يستطيع ذلك. فظهر بذلك عجز آلهة المشركين أنها عاجزة، عاجزة عن كشف الضر وعاجزة عن منع الخير الذي ينزله الله على عباده. فكيف تخاف وترجى أن يتعلق بها وهي بهذه المصالة؟ هل هن كافرات ضره أو أراد منه رحمته؟ هل هن من فتاة رحمته؟ لم يجيبوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا، قال عليه القرآن وسألهم هذا السؤال وأعلمه على رؤوس الأشهر ولم يجيبوا، ولم يجيبوه إلى أن تقوم الساعة. هذه من جملة الأسئلة التي وجهها الله في القرآن إلى المشركين ولم يجيبوا عنها، فدل على بطلان الشرك، دل هذا على بطلان الشرك، لأن المشركين لم يستطيعوا أن يجيبوا عن هذه الأسئلة التي وجهها الله إليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قل حسبي الله أي هو كافيني، حسبي الله أي هو كافيني، لأن الحسب معناه الكافي، فهذا فيه تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى وتعليق القلوب بالله سبحانه وتعالى دون ما سواه. لما أبطل الشرك أظهر التوحيد، لما أبطل الشرك في أول الآية أظهر التوحيد بقوله قل حسبي الله أي هو كافيني، ولم يستطيع أحد أن يضرني من دون الله أو ينفعني من دون الله. ولهذا يقول هود عليه الصلاة والسلام لقوله قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فشهدوني جميعا ثم لا تنظرون، ثم قال إلا ولي الله فشهدوني جميعا ثم لا تنظرون ثم توكلت على الله ربي وربكم لا من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. آية سورة هود مثل هذه الآية تماما، والقرآن يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، ولا يتوكلون على الشرقة والخوف والصلل والخبر والولي أو غير ذلك، بل الذي يتوكل عليه هو الله سبحانه وتعالى، لأنه بيده مقادير الأشياء. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وضعت الأقلام وجفت الصحف، فالأمور كلها نرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق أن يعبد وأن يتوكل عليه وأن يدعى ويرجى ويخاف سبحانه وتعالى. وما عداه فإنه خلق من خلق الله مسخر بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء سلطه عليك وإن شاء لنعمه. ما في الأرض من الأشرار من بني آدم ومن الشياطين ومن الجن والإنس ومن الحيات والسباع ومن سائر الأشياء الضارة، كلها بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء سلطها عليك وإن شاء أنفكها عليك. فلا تخف من غير الله عز وجل. وكذلك الخير بيد الله، بيد الله سبحانه وتعالى، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، بيده الخير. فلا يملك احد من الخلق ان يعطيك شيئا من الخير الا اذا اراده الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا الشيء سبب فقط، يكون الشيء هذا سبب فقط اجر الله على يده الخير لك، او سبب اجر الله على يده الضرر لك، مجرد اسباب، مجرد اسباب. والله ما في شك ان الله تحرق وان الصبع يفترس وعلى العدو يفترس بعدوه، وعلى لا شك ان الله خلق اشياء فيها مرض، فيها مرض، ولكن هذه الاشياء جنود من جنود الله سبحانه وتعالى، نواصيها بيد الله، لا من دابه الا هو عاقل براسيتها، فاذا اراد الله سلط عليك هذه الجنود، واذا اراد الله حبس عنك هذه الجنود. إذن فلا تعلق قلبك إلا بالله عز وجل، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تفوض أمورك إلا عليه سبحانه وتعالى. ولو أن العالم تتخذ الأسباب، الأسباب الجالبة للخير والأسباب الواقعة من الشر، ولكن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، الاعتماد على الله، التوكل على الله، والحسب هو الله، ما اتخاذ الأسباب الجالبة للخير والأسباب الواقعة من الشر. وحسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا في يده حلقه من صفر، فقال: ما هذه؟ فقال الرجل: من الله هنا. قال: انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا، ولو مت وهو عليك ما افلحت ابدا. عمران ابن حصين ابن عبيد الخزاعي هو ابوه الصحابيان رضي الله تعالى عنهما من افاضل الصحابه، ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا، هنا الرجل يبهل ولكن جاءت الروايات انه هو نفسه عمران بن حصين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده حلقه من صبر، فقال النبي ان الصبر الحلقه هي الشيء المستدير، الحلقه هي الشيء المستدير الذي يضع على العضد او على الذراع او على الاصبع، هو يسمى حلقه، الشيء المستدير يسمى حلقه. ومنه تحلق القوم إذا استداروا في جلوس، من صفر، الصفر نوع من المعدن معروف، حلقة من صفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا به. الظاهر انه سؤال انحاء وقيل ان السؤال استفهام. النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن قصده بهذه الحلقة فلما بين له ان قصده سيئا نهاه. وقيل ان السؤال من اصل السؤال استفهام لان الرسول صلى الله عليه وسلم عرف مقصده. ما هذه فإن قلنا إن السؤال استنكار ففيه دليل على وجود إنكار المنكر بالقول. وإن قلنا إنه سؤال استفهام ففيه دليل على أن الإنسان لا ينكر شيء حتى يعرف مقصود صاحبه. إذا كان الشيء محتمل فلا تبادر بالاستنكار حتى تسأل. فإن كان مقصود صاحبه شرا فإنك تنكره، وإن كان مقصوده مباحا فإنك لا تنكره عليه. قال ما هذه؟ قال من الواهلة يعني لبستها من أجل دفع الواهلة لتقيني من الواهلة. والواهلة مرض يصيب اليد وجع يصيب اليد عرق في اليد يصيبه وجع يسمى عند العرب والواهلة. وكان من عادته لبس الحلقة من أجل توقف هذا الوجع يزعمون أن هذه الحلقة تدفع هذا الوجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها. النزع معناه الرفع بشدة أي ارفعها مسرعا برفعها ونشيطا في رفعها لا تتوالى. انزعها يعني ارفعها بشدة ولا تتوالى في تركها على جسمك لأنها خطر. هنا الإنسان ينزع الجمرة عن جسمه ينزع هذه الحلقة لأنها شر من الجمرة لأنها مظهر شرك والعياذ بالله. ففيه المبادرة بإزالة مظاهر الشرك وأن الإنسان لا يتوالى في تركها. قال انزعها. ثم علم صلى الله عليه وسلم بقاعها عليه وما فيه من الضرر لو بقيت. قال فإنها يعني لو تركتها وحال قصدك منها فإنها لا تجيدك إلا وهما إلا ضعفها. الوهم معناه الضعف والمرض. هذا فيه دليل على أن مثل هذه الأشياء من الحلقة ونحوها بقصد دفع الضرر أنه يسبب عكس المقصود. يسبب عكس المقصود هو لبسها من أجل توقي المرض. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تجلب المرض وأنها لا تجيبه إلا مرضا عكس مقصوده. وذلك ظاهر في الذين والعياذ بالله يتعاطون هذه الأشياء. تجدهم دائما في قلق وفي خوف وكل ما يتحرك شيء فإنهم يصابون بالخوف. وكل ما رأوا شخصا يصابون بالخوف منه. ما زادهم إلا وهم. لكن الذي يتوكل على الله لا يهمه شيء يمضي ولا يهمه شيء. يتوكل على الله تجده نشيطا تجده قوي العزيمة تجده مرتاح الضمير يشرف الصدر. تجد الذي يتعلق على الله ويخاف من غير الله ويستعمل هذه الإباطات تجده ضعيف الفطن منهك القوى. تجده مهبولا شهيدا يتخوف من كل شيء هذا الوهم وهذا هو الضعف، فإنها لا تجدك إلا وهما، فإن سلامك وهي عليك ما أفلحت أبدا، لو مات ولم يصب منها لا أفلح أبدا. فهذا فيه دليل على أن الشرك لا يغفر حتى لو كان شركا أصغر، ولو كان شركا أصغر لا يغفر، لو مات وهو عليه لا يغفر له، معذب بها. وإن كان لا يعذب تعذيب المشرك الشرك الأكبر ولا يخلد بالنار، لكن يعذب بها بقدرها. قال الشيخ رحمه الله في مسائله فيه دليل على ما يقوله الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا ومن السرقة ومن شرب الخمر، وأن هذه المعاصي وإن كانت كبائر لكنها ليست شركا، وأما الشرك الأصغر فإنه يخلد العقيدة وينقص العقيدة، وأيضا لا يغفر المعاصي التي المعاصي الأخرى الكبائر من الزنا وشرب الخمر، هذه من أغلة المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو مغلة المغفرة، لكن الشرك الله أكبر أنه لا يغفر مطلقا ولو كان أكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا عام للشرك الأكبر وللشرك الأصغر، يدل على ان الشرك الاصغر اكبر من الكبائر، فكيف بالشرك الاكبر والعياذ بالله؟ الشاهد من هذا الحديث ظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم استنكر لبس الحلقه التي يقصد منها دفع المرض، واخبر انها لا تزيد صاحبها الا مرضا، وانه لو مات وهي عليه لا افلح ابدا. هذا فيه دليل على منع لبس الحلقه ونحوها من اجل دفع الضرر او دفع العين او غير ذلك من المقاصد السيئه، ومثله ربط الخيط على العذر على الساق مثلا، وناس يربطون خيوطا على سيقانهم او على اجواعهم او على اصابعهم ويقولون ان هذا يمنع من المرض. هذا هو نفس عرفان الجاهلية، هذا هو الذي استنكره النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث. هذه الخيوط لا تدفع ضررا عن صاحبها، وعقدها على الأعضاء شرك، عقدها على الأعضاء شرك كما يأتي في النصوص التي بعد هذه الآية بعد هذا الحديث. قال رواه أحمد عن حديث عمران بن حصين، رواه أحمد الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الإمام الجليل أبو حنيفة الأربعة شيخ المحدثين شيخ البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من كبار المحدثين رحمه الله، وهو الإمام الذي امتحن وصبر امتحن في العقيدة على يد المأمون من خلفاء بني العباس، هو ابن هارون الرشيد، ولكنه تعسكر بالمعتزلة، المعتزلة دخلوا عليه وصاحبوه واعجب بهم وأدخلوا عليه أشياء مختلفة، منها القول بخلق القرآن والعياذ بالله، ومنها تعريب الكتب الرومية والكتب الأمم الكافرة التي لما عربت دخل على عقائد المسلمين منها الشر الكثير، كله بسبب المعتزلة، لأنهم غرموا بهذا الخليفة واستمالوه حتى أصبح ضد أهل السنة والعياذ بالله. فهذا فيه خطر الفرق الضالة، فيه خطر الفرق الضالة وخطر مصاحبتها والقرب منها، ولهذا كان السلف يحذرون منه، ما مجالسة من تبعه ومن مصاحبتهم، لأنهم يسرون على مصاحبه. هؤلاء لما صاحبوا هذا الخليفة استمروه معهم وصار ضدهم السنة، وإلا هو كان ابن هارون الرشيد خليفة للسنة، ولكن بسبب تأثيره بهؤلاء الخلفاء انحرف والعياذ بالله في رأيه، وقال بمقالة معتزلة ووقف الإمام أحمد في وجهه، وعدا أن يكون بخلق القرآن حتى ذرف وسجل وعذب، ولكنه قدر رحمه الله وفاض حتى هجم الله أهل الشر ونقر الإمام أحمد وجاء المتوكل. الإمام أحمد تعاقب عليه ثلاثة خلفاء كلهم قاموا ضده، المأمون والمعتصم والوالي كلهم كانوا ضده، ولكنه صبر ووقف بحزم وثبات ولم يخضع لهم، وصبر على الضرب وعلى الحبس وعلى الإهانة حتى نصره الله عز وجل، وجاء المتوكل ورفع عنه المحنة وناصره وصارت العاقبة للمتقين والحمد لله، وأخذ الله المعتزلة ومن تابعه. فهذا الإمام يجب أن يعرف موقفه من أجل أن يقتدي به، وأن نعرف أولى موقفنا من الفرق الضالة والفرق المخالفة هي أهل السنة والجماعة، حتى لا نتساهل معها ونعمل عملية تجميع ونقول نحن نجمع ولا نفرق، لا، نحن نفرق بين أهل الحق وأهل الباطل، نحن نفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. أهل الباطل لا يصحبونا وليسوا هم ما عرفنا منهم ولا نتكسر بهم أبدا، نحن مع أهل الحق وإن قلوا ولسنا مع أهل الباطل وإن كفوا. هذا هو الموقف الصحيح. الإمام أحمد وحده وقف في وجه أمه ونصره الله عليه. لا بد الإنسان أن ينال شيء في مقابل موقفه وصبره وثباته، لكن ما دام على الحق لا يهمه ذلك، هذا في موازينه وفي حسناته عند الله سبحانه وتعالى. رواه الإمام أحمد في مسنده بسند لا بأس به، ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسلام، ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله. قال له أي الإمام أحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر، عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق سليمة فلا يعقم الله له، من تعلق ودعة فلا يدع الله له، وفي رواية من تعلق سليمة فقد أشرك. قوله من تعلق يعني علق هذا الشيء على جسمه، أو علق قلبه به، علق قلبه به واعتقد فيه أنه ينفعه أو يضره من دون الله عز وجل. والثمينة، الثمينة خرزات تعلق على الأولاد تتقون بها العين، وعلقون خرزات على الأولاد يظنون أنها تمنع العين عنها إصابة العين. هذه هي الثمينة، من تعلق ثمينة يعني علق هذه الخرزات، وهو كذلك ما شابهها من كل ما يعلق من الخرزات وغيرها من الحروج والحجر، يعني لم يبقى خاف هذا بخرج، وإنما هذا التفسير انما هو بيان بنوع من انواع المعلقات، تعليق الخراج، تعليق الحجر، تعليق الحروج، تعليق المسالير والرماد، وبعضهم يجعل مسالير ورماد، يقول هذه المسالير عينها العدو والرماد بعين العدو، والله يعلق نحل، يعلق نحل على الباب ويجعل وجه النحل مقابل للشخص الانعاسي من الباب او على السياره، ويقول هذه تدفع عنهم شهر سفر. هذا من امور الجاهليه، من تعلق خليله فلا يصل الله له. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، لان الله لا يتم له امور عكس مقصوده، هو يريد تمام الامور ومنع الشر عنه، ولكن الرسول دعا عليه بعكس ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوه، مجاب الدعوه، فهذه الدعوه تتناول كل من علق على نفسه او على غيره شيئا من الحدود والحروج والتمائم يريد بها كف الشر عنه الى يوم القيامه. من هذه الكلمه بصيغه العموم عامه لكل من فعل ذلك الى يوم القيامه، فمن فعل هذا فقد دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد ان تصيبه دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم، الا ان يتوب الى الله عز وجل. الامثال تاب الله عليه. من تعلق سمينه فلا اتم الله له، يعني لا اتم الله له امره ومقصوده، بل اتابه بعكس ما يريد من الضرر والشر والخوف والقلق. والعادة لدول من يعلقون هذه الأشياء من أكثر الناس خوفا وهما وحزنا وضعفا وخورا، بعكس الموحدين المعتمدين على الله، تجدونهم أقوى الناس عزيمة وأقوى الناس عملا، وتجدونهم أيضا في أمن واستقرار وانشراح الصدور، لأنهم يؤمنون بالله عز وجل وحده ويعلمون أعمالهم بالله عز وجل، والله يكفيهم سبحانه وتعالى. الحسبي الله عليه يتوكل المتوكل، إذا سبحانه لم يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله أداله وعمله، قد جعل الله لكل شيء قدرا. من تعلق خليلة فلا أتم الله، ومن تعلق وضعة فلا وضع الله له. الوضع شيء يستخدم من البحر يشبه الصدف، يسمونه وضع، شيء يستخرج من البحر يشبه الصدف، يعلقونه على صدورهم او في اعناقهم او في دوابهم يتقون به العين. فلا وضع الله له، اي لا تركه في دعه وسكون وراحه، بل سلط عليه الهموم والاحزان والوساوس والاعداء حتى يصبح في قلق وهم وغم دائم. هذا دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم له بأن يسلب الله راحته واستقراره وعمله، ويصبح في خوف وقلق وهم دائم، يخاف من كل شيء. فلا وضع الله له، يعني لا تركه في دعاء ولا تركه في سكون واستقرار، وإنما يكون في قلق وهم وغم وحزن وضعف ومرض دائم إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ظاهر في كل من يتعاطون هذه الأشياء، تجدونهم من أشد الناس قلقا وهما وخوفا وتوقعا للمكروه في كل لحظة ومن كل شخص. ومن تعلق وضعا فلا وضع الله له. هذا الحديث فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على من تعلق الوضع وتعلق التمائم يريد منها انها تنفعه بجلب الخير او بدفع الشر عنه. قال يقول يا رسول الله يعني الى احمد رحمه الله يقول يا رسول من تعلق كلمه فقد اشرك. هذه صفه زياده على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لانه قد اشرك. هذه الرواية فيها زيادة مع دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فقد أشرك بالله عز وجل. هذا تصيبه مصيبة ثانية، مصيبة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، والمصيبة الثانية في عقيدته أنه قد أشرك بالله عز وجل باتخاذ هذا الشيء. وهذا هو الشاهد من الحديث من الباب فقد أشرك، والباب يقول باب من الشرك تعليق الحلقة والخلق ونحوهم. فقد أشرك، فلو قلت ما نوع هذا الشرك؟ هل هو شرك الأكبر الذي يعلق التلائم أو الخرج أو الوضع رضي الله عنه؟ فليس ابن اليمان، اليمان لقبه لقب أبيه واسمه حسن او حسين، حذيفة ابن حسن او حذيفة ابن حسين. اما اليمان كان لقب له هو وابوه صحابيان، حذيفة صحابي واليمان صحابي، واليمان قتل يوم احد رضي الله تعالى عنه. اليمان والد حذيفة قتل يوم احد، قتله المسلمون غلطوا به، قتلوه خطعا رضي الله تعالى عنه. وهو من خلفاء الأنصار، هو من حبس، ولكنه كان مخالفا للأنصار بالمدينة، وهو من السابقين من الإسلام وصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليه بأشياء لا يخبر بها أحدا غير من الصحابة، يعني فضيلة الله رضي الله عنه، ولهذا سموه بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن عمر رضي الله عنه قال له أنشدك بالله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال حذيفة لا والله، ولا يبكي على الله بعدك أحدا، يعني دل على انه يختص باسرار لا كان يعلم بها احد غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عن فلان وفلان وفلان انهم من المنافقين، وما كان يخبر بذلك غيره لثقته وامانته رضي الله تعالى عنه. وقصد عمر النفاق الاكبر، ما هو قصده النفاق الاكبر، قصده النفاق الاكبر. الصحابه يخافون النفاق على انفسهم، ما يامنون على انفسهم، لا أحد يأمن على نفسه من النفاق. كل ما قوي إيمان الإنسان قوي خوفه من النفاق. فعمر رضي الله عنه من شدة إيمانه وشدة يقينه وتوحيده خاف على نفسه من النفاق، لأنه لا يزكي نفسه. الله تعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فهذا دليل على تخوف الصحابة رضي الله عنهم من النفاق، خافونه على أنفسهم خوفا شديدا، لأن النفاق مرض خطير والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق لكم يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فشنو الأهم وقال الرياء. وفي حديث الشرك في هذه الأمة أخفى من جديد النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وكفارته أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. هذا هو رسول الله رضي الله تعالى عنه. قال انه راى ان حذيفه بن اليمان رضي الله عنه راى رجلا في يده خيط، راى رجلا عقد على يده خيطا يريد به انه يمنع منه عنه المرض، مثل ما فعل الذي اتخذ الحلقه من الصبح يريد أنها تبزع عنه الواهنة. أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني اتخذه من أجل أن يقيه من الحمى، والحمى مرض مر بالمعروف ارتفاع الحرارة، هل يسمونه ارتفاع الحرارة في جسم؟ الحمى يصير الجلد حار، هذه الحمى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد وتداعى. نعم، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسفر والحمى. الحمى ارتفاع الحرارة، أن يسمون الناس السخنة، سخنة أو سخونة، هذه الحمى. فالرجل هذا ربط الخيط من أجل يستقي الحمى، فحذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قطعه، هذا فيه إزالة المنكر باليد. حذيفة ابن اليمان قطع هذا الخيط من هذا الرجل، هذا فيه إزالة المنكر. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحلقة قال انزعها، هذا فيه إنكار المنكر، إنها لا تزيدك إلا وهنا. وكلا قوله تعالى ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولا يؤمن أكثرهم أكثر الناس يعني بالله إلا وهم مشركون، قيل معناه لا يؤمنون بالربوبية إلا وهم مشركون في الألوهية. يؤمنون بالربوبية لم يكونوا يؤمنون بالربوبية، ولكنهم مشركون في الألوهية، إلا الشرك الأكبر وإما الشرك الأصغر. وهذا منه ربط الخيط من الشرك الأصغر، حسب ما فصلنا من أنه إذا كان يرى أن النفع والضار بيد الله وإنما الخيط سبب، هذا الشرك الأصغر، لأن الله لم يجعل ربط الخيط سببا من الأسباب الواقعة. أما إذا كان يعتمد على هذا الخيط فإن هذا الشرك الأكبر. وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مع كونهم يؤمنون بالله فهم يشركون به في اتخاذ هذه الأشياء، فدل على أن الشرك قد يقع ويكثر وقوعه حتى من أهل الإيمان. والمراد الشرك الأصغر، الشرك الأصغر يصدر من المؤمن، يصدر من المؤمن، يصدر منه النفاق العملي، ويصدر منها الرياء، ويصدر منها مثل ربط الخيط هذا، يصدر من بعض المؤمنين. إذا كان ما ذكرنا القصد إنما هو جعل السبب، أما إذا كان القصد الاعتماد عليه يكون الشرك الأكبر المناسب للإيمان. أما الشرك الأصغر فيجتمع مع الإيمان، لكن ينقص الشرك الأصغر، ينقص الإيمان وينقص التوحيد. أما الشرك الأكبر فإنه ينافي الإيمان وينافي التوحيد، ولا يجتمعان أبدا، لا يجتمع الشرك الأكبر مع الإيمان ولا يجتمع مع التوحيد، بخلاف الشرك الأصغر فإنه قد يجتمع لكنه ينقصه. قال الشيخ رحمه الله في مسائله، وفيه أن الصحابة يستدلون بالآيات النازلة الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه استدل بالآية النازلة على الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. هذا إذا فسرت الآية بأن المراد أهل الجاهلية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لأن أهل الجاهلية كما تعلمون يقبلون بتوحيد الربوبية ويشركون بتوحيد الألوهية، ولكن إقرارهم بتوحيد الربوبية لا يدخلهم في الإسلام، لا يدخلهم في الإسلام. فيقول حذيفة رضي الله عنه استدل بالآية النازلة على الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لأنها تتناوله بعمومها، مثل ما استدل بالعباس بقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال هو قول الرجل ما شاء الله وشئت لولا الله وأنت لولا خلودك هذا لا كان النصوص وما أشبه ذلك، فسر هذا الشرك الأصغر لأن الآية شاملة الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فهو استدل بها على بعض ما دلت عليه. كذلك خليفة استدل بهذه الآية على بعض ما دلت عليه لأنها تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالمشركون يؤمنون بالله توحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية. بعض المسلمين يؤمنون بالله توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ولكن يصدر منهم بعض الشركيات الشرك الأصغر الذي لا ينافي الإيمان فدل على الحذر من الشرك وأنه إذا كان هذا يحصل من بعض المؤمنين فإن الإنسان لا يأمنه على نفسه لا يأمن الشرك الأصغر على نفسه ويقول أنا مؤمن وأنا مسلم ولا يمكن يقع من شرك لا يتفقد نفسه يتفقد نفسه دائما وأبدا ويستعيذ بالله من الشرك الأكبر والأصغر. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. وفي الدعاء المشهور أعوذ بك من الشرك والشرك والكفر والنفاق وسوء الأخلاق إنسان يخاف على نفسه ويدعو الله عز وجل بالعافية من هذه الأمور ولا يزكي نفسه ولا يأمن على نفسه. الحاصل أن النصوص في هذا الباب ذكر الشيخ رحمه الله الآية فرأيتم ما تعبدون من دون الله إن أرادني الله بضر أن هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة أن هن ممسكات رحمته. الآية فيها إبطال الشرك فيها إبطال الشرك الأكبر والأصغر وفيها إبطال اتخاذ الحلقة والخير وغير ذلك لأن الآية عامة تشمل فرأيتم ما تدعون من دون الله هي عامة يشمل كل ما علق العبد عليه قلبه وقصده ونيته من الأصنام أو من الحلقة والخيط أو غير ذلك. وكذلك في حديث عمران بن حسين إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من لبس الحلقة من الصبر وإخباره صلى الله عليه وسلم أنها لا تجيده إلا وهنا وأنه لو مات وهي عليه دل على أن لبس الحلقة من أجل دفع المرض أن ذلك من الشرك وكذلك في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه من تعلق تميمة فلا يتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك في هذا أيضا أن لبس هذه الأمور أنه من الشرك وأنه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن يعكس الله عليه مقصوده. وكذلك في قصة حذيفة مع الرجل وقطعه الخوف كل هذا يبطل هذه المعلقات التي يتعلق بها كثير من الناس في هذا العصر إما عن جهل وإما عن تقليد لمن يفعل ذلك وإما عن ضعف إيمان في القلب. فهذا فيه حذر من هذه الأمور ربط الخيوط على العضد أو على الذراع أو على الأصبع أو على السيقان لبس الحلقة على العضد أو غير ذلك كل هذه من الأمور الشركية التي تخل بالعقيدة خللا ظاهرا. وكذلك تعليق التمائم والحروج والخرج والودع والنعال والسرور وغير ذلك كل هذا من أمور الجاهلين تعليق ذلك على الدواب أو على السيارات أو غير ذلك كل من أمور الجاهلين أو على الدكاكين أو على الأبواب كل هذا من أمور الجاهلين. ويجب على المسلمين أن يبتعدوا عن هذه الأمور لأنها من مظاهر الشرك ومن بطائل الجاهلين. الشرك ليس مقصورا على عبادة الأصنام. يقول بعض الناس الحمد لله حنا ما نعبد الأصنام وكل ما يمكن لا تعبد الأصنام هي أن مزالة هذه الأمور هذه من الشرك، فليس الشرك مقصورا على عبادة الأصنام، بل يتناول كل ما تعلق عليه من دون الله عز وجل. فلا يتساهل في مثل هذه الأمور ويقال هذه أمور سهلة، لما سمعنا من بعض طلبة العلم أنه لما أنصر على بعض الجهات أنهم يعلقون الخيوط على أذرعهم ويظنون هذا ينصرهم في الحروب وفي الجهاد، لما أنصر عليهم قال واحد من طلبة العلم هذه أمور سهلة، هذه أمور سهلة لا تشنعوا عليهم فيها، سبحان الله هذه الأمور سهلة، الشرك أمر سهل، ليس بالسهل هذا، الواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انزيها إرسال إنها لا تجيبك إلا رهنة، وأنت تقول هذا أمر سهل من قلب الشقائق ومن المغالطات، نسأل الله العافية، ومن الجهل أمرها أيضا. فالدكتور قائل هذا يعرف الحكم لكنه قال هذه المقالة من باب الهوى، على كل حال هذا أمر خطير لا يجوز أن يتساهل في أمر الشرك. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة والأخوات، قام بتسجيل هذه المادة وإخراجها لكم إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية، الطائف، هاتف رقم 7 3 8 2 0 6 9. والتسبيح له صفة، الصفة الأولى أن يسبح عشرا منفردة ويحمد عشرا منفردة ويكبر عشرا منفردة، فيقول سبحان الله سبحان الله حتى يكمل عشرا، الحمد لله الحمد لله حتى يكمل عشرا، الله أكبر الله أكبر حتى يكمل عشرا. هذه الصفة. الصفة الثانية أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، فيكون المجموع 99، ثم يختم 100 بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصفة الثالثة أن يقول سبحان الله منفردة 33 مرة، والحمد لله منفردة 33 مرة، والله أكبر منفردة 34 مرة، يكون مجموع 100. الرابع، الصفة الرابعة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، كم المجموع؟ المجموع 100. كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأي صفة أتيت بها فقد حصلت على السنة. وهنا نرجع لنتأمل هذه الصفة في الصلاة، هل كلها واجبة أو بعضها واجب وبعضها مستحب؟ أولا تكبيرة الإحرام، هل هي واجبة أو مستحبة؟ واجبة فالركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، ولا بد أن يكبر وهو قائم، فلو نسي أن يكبر تكبيرة الإحرام وصلى حتى سلم ماذا نقول له؟ نقول أعد صلاة، لأن هذه الصلاة لم تنعقد أصلا فلا بد من إعادتها. تكبير الركوع والسجود والقيام والقعود هذه واجبة وليست بركن، يعني لو أن الإنسان نسي ولم يكبر للركوع أو لم يكبر للسجود أو لم يكبر للقيام أو لم يكبر للقعود فصلاته صحيحة، ولكن يجب عليه سجود السهو ويكون ذلك قبل السلام. إذن التكبيرات غير تكبيرة الإحرام حكمها واجبة على القول الراجح، تسقط بالنسيان وتجبر لسجود السهو قبل السلام. قراءة الفاتحة ركن لا بد منها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا أنها تسقط في حال واحدة، وهي ما إذا دخل الإنسان والإمام راكع، فإنه في هذا الحال يكبر تكبيرة الإحرام ويركع مع الإمام وتسقط عنه الفاتحة. ودليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فوجده راكعا فأسرع ثم ركع قبل أن يدخل في الصف، فلما سلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الذي فعل هذا، فقال أبو بكر أنا، فقال له زادك الله حرصا ولا تعد، فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ركوعه دون قراءة الفاتحة، لكنه قال لا تعود. ما معنى لا تعود؟ ننظر، أي لا تسرع ولا تركع قبل أن تصل إلى الصف. وليس المعنى لا تركع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكين فهو الوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا أدرك الركوع فليدخل مع الإمام. قال العلماء رحمهم الله وفي هذه الحال تسقط عن المأموم تكبيرة الركوع وتكون بحقه سنة، مع أننا قلنا أن تكبيرة الركوع واجبة، لكنه في هذه الحال يعني إذا دخلت والإمام راكع وكبرت للإحرام فإن تكبيرة الركوع تسقط عنه. كبر للإحرام وأنت قائم منتصب ثم اركع إن شئت بتكبير وإن شئت بلا تكبير، ولكن التكبير أفضل. فنرجع إلى الركوع. نعم، قراءة سورة بعد الفاتحة ما حكمها؟ سنة، ليست بواجبة ولا بركوع. الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإن منطوقه أن الصلاة لا تصح إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومفهومه أنه إذا لم يقرأ سواها فصلاته صحيحة، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه حين انفتل من صلاة الفجر وسمعهم يقرؤون خلفه قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، ولو كان غيرها واجبا ترخص فيه كما رخص بفاتحة الكتاب. الركوع ركن لا تصح الصلاة إلا به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اركع حتى تطمئن رافعا. فلو ان الشخص نسي الركوع لما تم القراءه وهو واقف نسي ان يركع فسجد حتى سلم، نقول الركعه التي تركت فيها الركوع باطله. لماذا؟ لانه ترك فيها ركنا لكنها باطلة في نفسها ولا تبطل الصلاة، بل تأتي بركعة بدلها، إلا إذا ذكرت أنك نسيت الركوع قبل أن تصل إليه من الركعة الثانية فإنك ترجع وتركع وتستمر في صلاتك وتسجد للسهو بعد السلام. أرجو انتباه لهذه الصورة، رجل نسي فسجد من القيام دون أن يركع، ولما جلس بين السجدين ذكر أنه لم يركع، ماذا يصنع؟ نقول قم وأتي بالركوع وأكمل الصلاة ثم اسجد للسهو بعد السلام، لأنك زدت في صلاتك. فإن لم يذكر إلا حين قام للركعة الثانية، نقول الآن وصلت إلى المكان الذي تركته من الركعة الأولى فتكون الركعة الثانية بدلا عن الركعة الأولى، وتلغي الركعة الأولى التي تركت فيها الركوع وتتم ثم تسجد للسهو بعد السلام. القيام من الركوع ركن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل ارفع حتى تطمئن قائما. فلو سجد الإنسان من ركوعه قبل أن يقف فإنه لا صلاة له لأنه ترك ركنا، إلا إذا ذكر، إلا إذا فعل ذلك ناسيا وذكر، فإنه يأتي به وبما بعده ما لم يصل إليه في الركعة الثانية، فإن الثانية تقوم مقام الأولى، وفي كلتا الحالين يسجد للسهو بعد السلام. السجود ركن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، إلا أن السجود ليس مرة واحدة وإنما هو مرتان، فالسجود مرتين في كل ركعة ركن، وكذلك الجلوس بين السجدتين ركن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ارفع يعني من السجود حتى تطمئن جالسا. التشهد الأول واجب والثاني ركن، أما كون الثاني ركنا فدليله حديث عبد الله بن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. وأما كون الأول واجبا فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تركه لم يعد الصلاة ولكنه أتى بسجود السهو جبرا لما نقص. وعلى هذا لو ترك المصلي التشهد الأول يعني قام إلى الركعة الثالثة ونسي أن يجلس للتشهد الأول قلنا له استمر في صلاته واسجد للسهو قبل السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو نسى التشهد الثاني الأخير لقلنا إن صلاتك لم تصل، فإن ذكر أنه نسيه عن قرب بحيث ذكره بعد أن سلم مباشرة قلنا له إنو الرجوع إلى صلاتك وتشهد التشهد الأخير ثم سلم ثم اسجد السهو بعد السلام. السلام عن التسليمتين ركن لا تصح الصلاة إلا بهما التسليمتين جميعا، فيقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، أما الالتفات فيهما فسنة وليس بركن، والركن إنما هو نفس التسليم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. ولو اقتصر على قول السلام عليكم لأجزأ لأن زيادة ورحمة الله سنة وليست بواجبة وأذكارها، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا. الصلوات المفروضة نعلم جميعا أنها خمس صلوات، ولكن الصلاة المسنونة كم هي؟ الصلاة المسنونة أولا منها رواتب تابعة للصلوات الخمس، وهي ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، والمجموع 12 ركعة. لكن ركعة الفجر يعني سنة الفجر أفضل من غيرها من السنن، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعهما حضرا ولا سفرا، وقال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولكنها لا تصح أعني سنة الفجر إلا بعد دخول وقت الصلاة. فإن فاتت الإنسان بأن جاء والإمام قد شرع في الصلاة وهو لم يصلي راتبة الفجر صلاها بعد الصلاة أو أخرها إلى الضحى الكل جاء، فإن كان الإنسان يثق من نفسه أن يصليها في الضحى فتأخيرها أفضل، وإن كان لا يثق من نفسه وخاف أن ينساها أو ينشغل عنها فليصليها بعد الصلاة ولا حرج عليه في ذلك. راتبة الظهر قلنا إنها أربع قبلها وركعتان بعدها فتكون راتبة الظهر ستا، إلا أنها لا تفعل في حال السفر. بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا قام يصلي بعد صلاة الظهر وهو في سفر، فقال رضي الله عنه: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مصليا صلاة نافلة لأتممت الصلاة. فأنه يقول: ليس من الحكمة أن نقول للناس اجعلوا الأربع الفريضة ركعتين ثم صلوا ركعتين نافلة. لو أردنا أن نصلي ركعتين نافلة لجعلنا الفريضة أربعا، لأن الفريضة أفضل من النافلة. راتبة المغرب كذلك لا هي ركعتان لكن لا تصلى في السفر. راتبة العشاء ركعتان بعدها ولا تصلى في السفر. ذكرت أن راتبة الفجر اختصت بأنها سنة مؤكدة تفعل في الحضر والسفر، واختصت بأنها تخفف فلا يشرع فيها التطويل، حتى لو قال الإنسان: أنا سأطول السجود أدعو الله فيه، أو أطول الركوع وأعظم الله فيه. قلنا لك: لا تفعل، فإن اتباع السنة خير من الإطالة في غير موضعها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف هاتين الركعتين، حتى أن عائشة تقول: أقول هل قرأ بأم القرآن الثالث أو الرابع من خصائص سنة البدر أنه يقرأ فيها قرآن معين، فيقرأ في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، إلى آخر الآية في سورة البقرة. وفي الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى آخر الآية. فصار المشروع في قراءة سنة الفجر إن سورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقوله الله أحد، وإما سورة الإيمان قولوا آمنا بالله، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى آخر. هذا ما يتعلق بالرواتب. هل هناك سنن أخرى غير الرواتب؟ الجواب نعم، في سنن أخرى غير الرواتب، منها قيام الليل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، يقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه، وكان يطيل في قيام الليل، إلا أنه يفتتحه بركعتين خفيفتين، ويأمر بذلك أيضا أن يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. لماذا؟ لأن الشيطان إذا نام العبد عقد على قافيته ثلاث رقد، فإذا قام العبد من النوم وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة. ولهذا ينبغي أن تفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا له. وقيام الليل أكثره 11 ركعة، وإن زاد على ذلك فلا بأس، لكن الأفضل الاقتصار على 11 ركعة، وهي مع الوتر 11 ركعة مع الوتر. وإن شاء صلى 10 ينوي بها قيام الليل وأوتر بواحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل كيف صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. فإن نام الإنسان عن الوتر وعن قيام الليل، أو أصابه مرض شق عليه أن يقوم، فإنه يصلي من النهار مثل ما يصلي في الليل لكن بدون وتر. فإذا كان من عادته أن يصلي 11 ساعة صلى في النهار 12 ركعة. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. وإذا كان من عادة أن يصلي 5 صلى في النهار 6، وإذا كان من عادة أن يصلي 3 صلى 4. وذلك لأن وقت الوتر قد انقضى، لأن وقت الوتر في الليل، فإذا انقضى لم يبقى على الإنسان إلا أن يقضي ما فاته من الصلاة فيجعله شفعا. وهل هناك صلاة أخرى من النوافل غير قيام الليل والوتر؟ نعم، فيه ركعة الضحى، فإن ركعتي الضحى سنة وفيهما فائدة كبيرة للإنسان، وهي أنه يصبح كل يوم على كل عضو من أعضاء الإنسان صدقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. قال: ويبدأ من ذلك، يعني يبدأ عن هذه الصدقات ركعتان يركعهما من الضحى، سواء ركعتهما عند الشروق بعد أن ترتفع الشمس في درهم، أو عند الإشراق وهو انتشار نور الشمس، أو عند الزوال قبل دخول وقت النهي. وهذه الصلاة، يعني صلاة الضحى، أفضل ما تكون في آخر الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ومنع ترمض أي تقوم من حر الشمس، وذلك في آخر الضحى، لكن قد لا يتيسر الإنسان أن يصليها في آخر الضحى فيصليها في أول ولا حرج. فوقتها، أعني وقت صلاة الضحى، من ارتفاع الشمس حين ترمض إلى قبيل الزوال، كل هذا وقت، أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، صلي ما شئت، لو تبقى كل الضحى تصلي فلا حرج عليك. هل هناك نوافل أخرى؟ مرنا الرواتب، قيام الليل، الوتر، ركعة الضحى، نعم فيه نوافل أخرى، مثل 4 قبل الظهر و4 بعدها، قبل العصر و4 بعدها، لكنها ليست راتبة، تفعل أحيانا، ركعتان قبل المغرب أيضا سنة لكنها ليست راتبة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة، بل قال عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، وهذا يشمل جميع الأوقات. ثم قال في الثالثة لمن شاء، لكن نحن نعلم أن بين الأذان والإقامة في الفجر راتبة، وبين الأذان والإقامة في الظهر راتبة، وبين الأذان والإقامة في العصر سنة لا راتبة، وبين الأذان والإقامة في المغرب سنة لا راتبة، وبين الأذان والعشاء سنة لا راتبة. والفرق بين السنة والراتبة أن الراتبة تواظب عليها وتقضيها إذا فاتت، وأما السنة فلا تواظب عليها ولا تقضيها إذا فاتت. ومن السنة أيضا تحية المسجد عند كثير من العلماء، وعند بعض أهل العلم أنها واجبة، فإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وتصليهما في أي وقت دخلت المسجد، لأن الحديث عام ليس فيه تخصيص. فإذا دخلت المسجد في الليل فصل، بعد الظهر فصل، في الضحى فصل، بعد العصر فصل، بعد الفجر فصل، في أي وقت، لأن الحديث عام. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل فجلس فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين وتجوز بهما. وفي هذا الحديث أو بهذا الحديث استدل من قال إن تحية المسجد واجبة. ووجه استدلاله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع خطبته ليأمر هذا الرجل، وأنه أمره أن يصلي ركعتين في حال الخطبة، وصلاة الركعتين حال الخطبة يستلزم الانشغال عن سماعهما. وسماع الخطبتين واجب أو سنة؟ واجب. فإذا كان صلاة الركعتين حال الخطبة يستلزم بلا شك الانشغال عن سماع الخطبة، فإن ذلك يدل على أنهما واجبتان، لأنه لا يمكن أن نشغل شيئا، لا يمكن أن نشغل شخصا بسنة عن واجب. ولا شك أن هذا الاستدلال قوي، ولهذا نقول إن من دخل المسجد ثم جلس فإن أقل أحواله أن يكون فعل مكروها. فاحرص على أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين. فإن قال قائل إذا دخلت بعد أذان الفجر ولم أصلي الراتبة، فهل يصح أن أنوي الراتبة وتحية المسجد؟ الجواب نعم يصح، فتصلي ركعتين بنية أنهما راتبة وأنهما تحية المسجد. وإن نويت أنهما راتبة فقط أجزأك عن تحية المسجد، وإن نويت أنهما تحية المسجد لم تجزئا عن الراتبة. فالأقسام كم؟ ثلاثة. أن تنوي بهاتين الركعتين أنهما عن الراتبة وعن تحية المسجد فتجزئان، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الثاني أن تنوي بهاتين الركعتين تحية المسجد دون الراتبة فتجزئان عن تحية المسجد ولا تجزئان عن الراتبة. الثالث أن تنوي بهاتين الركعتين راتبة الفجر فتجزئان عن الراتبة وعن تحية المسجد، لأن المقصود من تحية المسجد أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين سواء كانت راتبة أو فريضة. طيب ومن السنن، نعم من السنن ركعتان من وضوء، فإنه يسن للإنسان كلما توضأ أن يصلي ركعتين وإن لم يكن وقت صلاة فريضة.